الخطأ الرابع والأربعون. قال في المحاضرة نفسها في أصول السنة للإمام أحمد: قال عبد الله بن حمار: لم يتب من شرب الخمر، ومن كان عنده دليل ولو ضعيف. شوف بيقاتل ازاي، ها، مقاتلة. من كان عنده دليل ولو ضعيف أنه تاب فليأتني به. حقيقة هي نازلة، مش عارف أنا. يقول عبد الله بن حمار إيه: لم يتب من شرب الخمر، ومن كان عنده دليل ولو ضعيف. يلا اللي عنده يا أخواننا دليل ولو ضعيف يجبهول، مش هتلاقوا، لأنه مات وما تاب من شرب الخمر، وما فيش حد يقدر يجيب دليل ولو ضعيف حتى. شوف العزة، ها، حتى ما تعرفش تجيب حديث حتى ولو منكر ولو ضعيف. مفهوم ان هو تاب من ايه؟ انه تاب من شرب الخمر. ومن كان، يقول لك كده، ومن كان عنده دليل ولو ضعيف فليأتني به. يلا بقى اللي عنده دليل يجيبه لي. مات على ايه؟ مات على شرب الخمر برضه وما تابش منه. واللي عنده اي حاجة عنده دليل هات لي. انا بنظر مين؟ انا بكلم مين؟ طيب هقول لك انا. طب لو قلت لك، لو قلت لزهران: وهل عندك دليل انه ما تاب؟ تعال نتكلم بقى. انت بتقول ده صحابي، ده صحابي يا ناس، ده صحابي انا بتكلم فيهم، ده صحابي. فهو واقف بيرفع عقيرته يقول ايه: عبد الله بن حمار لم يتب من شرب الخمر. شوف الورع الكاذب، يعني اللي ده اللي احنا ذكرنا في مساله التفضيل المطلق والتفضيل المقيد. يقول لك: من قال بان ابي سعيد الخدري ابيض من بلال قاسم. ابو سعيد الخدري، سعيد بن جبير، كان ابيض وكان من التابعين. يقول لك اللي يقول انه ابيض من بلال يبقى قاسم، اللي يقول ليس بن سعد كان أغنى من أبي هريرة قاسم. منفعش حد يقول كده، توقير الصحابة. شوف التناقض، شوف الورع. طيب خلينا في عبد الله بن حمار. بيقول: من كان عنده دليل ولو ضعيف أنه تاب فليأتني به. تحس ان انت بتنظر ايه، ها، بترد على الشيعة. عندكم دليل ان عبد الله بن حمار مات على بعد ان تاب؟ أيها أهل السنة، اللي عنده دليل يجيب لي، فاهم؟ طيب لو قلت لك وعندك دليل أنه ما تاب، واضح هذا؟ أنا ما عنديش دليل أنه تاب، أنت عندك دليل أنه ما تاب. زهران ممكن يقول لي الأصل أنه إيه؟ الحديث الذي ذكر أنه ضرب في الخمر، فالأصل أنه ما تاب، فأنا باق على الأصل. بس كده احنا دخلنا في علم الأصول. هل إذا تعارض الأصل مع الظاهر يقدم الأصل أم الظاهر؟ لا، نتكلم بقى نشوف. ابن رجب الحنبلي تكلم في المسألة دي في القاعدة 159: إذا تعارض الأصل مع الظاهر هل يقدم الأصل أم يقدم الظاهر؟ يقدم الأصل قول، يقدم الظاهر قول، يفصل بينهم بالقرائن، ده قول ثالث. مفهوم هذا؟ الحافظ العلائي عند حديث تعليم الصحيح، عند حديث ذو اليدين، حينما النبي عليه الصلاة والسلام صلى صلاة العشي فسلم من ركعتين، فسلم النبي عليه الصلاة والسلام من ركعتين، فقام رجل في يديه طول فقال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال: لم تقصر ولم أنس. قال: بل إحدى ذلك يا رسول الله. فقام سرعان الناس، في ناس خدت الأحذية بتاعتها ومش خلاص، قالت إيه؟ إن الحكم ده خلاص نسخ، يبقى الصلاة بدل ما كانت أربعة بقت ركعتين. وبعض الناس ظل على ما هو عليه وقال يا رسول الله أقصر الصلاة أم نسيت؟ قال بل إحدى ذلك يا رسول الله. إحدى ذلك يعني أنها إيه؟ أنك نسيت، لأنها لم تقصر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لو كانت قصرت لكان بلغ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام معصوم في البلاغ لا ينسى في البلاغ، مفهوم هذا؟ أما في حكمه البشري قد ينسى عليه الصلاة والسلام، أما عند البلاغ والبيان لا، والله يعصمك من الناس، لأن هذه العصمة جاءت بعد إيه؟ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالتك والله يعصمك، مفهوم هذا الكلام؟ طيب الحافظ العلائي شرح الحديث ده، من ضمن شرح الحديث قال لك فائدة الحديث، بعض الصحابة احتج بالأصل، ما هو الأصل اللي احتج به؟ ذو اليدين، لأن احتج بأن الأصل أن الصلاة 4 ركعات، مفهوم هذا الكلام؟ طيب اللي خدوا أحذيتهم وخرجوا وقام سرعان الناس احتجوا بالظاهر، خلاص كده؟ طيب من المصيب فيهم؟ ها؟ المصيب فيهم هنا في هذا الحديث من؟ ذو اليدين، صحيح ولا لا؟ لأنه احتج بالأصل، فممكن زهران يقول هنا احتج بالأصل، خلاص ولا لا؟ لكن ليس دائما أن يحتج بالأصل على الظاهر، لأنه قد تقوم هناك قرائن تقوي الظاهر، كما قامت قرينة هنا قوت من؟ قوت الأصل، حينما سأل ذو اليدين النبي عليه الصلاة والسلام فقال لم أقصر ولم أنس، إذن الصلاة النبي عليه الصلاة والسلام نسي، لأنه لو كانت قصرت لكان النبي عليه الصلاة والسلام يبلغ، واضح؟ خد بالك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ذكر هذه المسألة عدة مرات، فالشيخ رحمه الله في الشرح الممتع قال إيه؟ قوله والأمة بكرا، ده في الشرح الممتع في المتن، قوله أي المتن، إذا اشترط في الأمة، إذا اشترط في الأمة أن تكون بكرا فهو شرط صحيح، لأن البكارة صفة مقصودة، فيكون الشرط صحيحا، فإن لم يشترط ووجدها ثيبا فلا خيار له، لأن المؤلف جعل كون الأمة بكرا من باب الشروط، ولو قال قائل إن الأصل البكارة قلنا هذا الأصل معارض بظاهر وهو أنها موطوءة، لأن الغالب أنها إذا كانت عند سيدها فالغالب أنه يطأها، خد بالك هنا بقى، واحد اشترى أمة، خلاص كده الأمة دي كانت عند سيدها، مفهوم ولا لا؟ طيب الذي اشترى هذه الأمة، لما اشترى هذه الأمة فقالت إني بكرا، فلما دخل بها وجدها سيبا، طب القول قولها ولا قول الرجل؟ الأصل أنها بكر، ده الأصل، ولا الأصل أنها سيب؟ الأصل البكر، صحيح ولا لا؟ فلو كان الأصل البكارة إذن يقبل إيه؟ قولها، لكن الأصل ده تعارض مع ظاهر أنها كانت عند سيد، كانت جارية لسيد، والظاهر أنها إذا كانت عند سيد فكان يطأها، فهذا الظاهر تعارض مع أصل قولها بكرا، يقدم إيه؟ يقدم هنا الظاهر، لأنها كانت تحت سيد، فلما كانت تحت سيد الظاهر أنه لا يتركها هذه المدة بعد أن يطأها، واضح؟ فإذا تعارض الأصل مع البكارة مع الأصل مع الظاهر أنها كانت عند سيدها، فيقدم الظاهر هنا لقرينة أنها كانت في بيت مغلق مع رجل يسمى سيدها، هذه قرينة قوية أنه يطأها، فأخذ بالظاهر هنا وقدم على قولها أنها بكر، ذلك الشيخ ابن عثيمين قال إيه؟ قال هذا الأصل معارض بظاهر وهو أنها موطوءة، لأن الغالب أنها إذا كانت عند سيدها فالغالب أنه يطأها، وهذا مما تعارض فيه الأصل والظاهر وقدم فيه الظاهر، لأنه ليس دائما نقدم الأصل، فقد يكون الظاهر أقوى من الأصل فيؤخذ به. سؤال: لو أن امرأة ذهبت إلى رجل، لو أن رجلا يريد أن يبيع مثلا بما يسمى بضيهات النساء أو بنطال النساء، ويقول لك أنا مثلا هبيع والله عشان المرأة مثلا تلبس هذا التيشيرت أو هذا البضي أو هذا البنطال لزوجها في البيت، أو تلبسه هي في البيت، مفهوم هذا الكلام؟ تلبسه هي إيه؟ في البيت، والأصل في اللبس الإيه؟ الحل والإباح. يقال هنا لا يجوز لك. لما؟ لأن هذا الأصل تعارض مع الظاهر الموجود أن النسوة يلبسنه في الطرقات، فلا تقدم هذا الأصل على هذا الظاهر. واضح هذا الكلام؟ لا تقدم هذا الأصل على هذا الإيه؟ على هذا الظاهر. سؤال، مثال ثالث: لو أن امرأة دخل بها رجل في ليلة الزفاف، وقام الرجل وصاح وقال: هذه المرأة أنا اتفقت مع أبيها أنها بكر، وأعطاها إياي بكرا، وكانت ثيبا، واتضح أنها ثيب، والمرأة تقول أنني بكر. طيب، يقدم هنا الأصل أم يقدم الظاهر؟ ها، بعضهم قال الأصل البكار، ها، وبعضهم قال الظاهر. ها، يقدم ماذا؟ نقدم قول المرأة أنني بكر وهذا الرجل دخل بي، أم نقدم قول الرجل؟ ها، نقدم قول المرأة، لأن الأصل أنك أخذتها بكرا. واضح الكلام؟ ولما دخلت بها وأغلق عليكم الباب، فهذا الأمر واضح جلي جدا، لا يخلو من أنك قد تكون إيه؟ وطأتها، مفهوم؟ لكن لو أن الرجل، انتبه المثال الثاني، عقد على امرأة وعقد من هنا وسافر من هنا، ثم جاء بعد عام ووجد المرأة ثيبا، أراد أن يدخل بقى ليلة الزفاف، جاي بقى وأراد أن يدخل في ليلة الزفاف، فاتضح له أنها ثيبا قبل أن يدخل بقى ليلة الزفاف، علم من أي طريق أنها ثيب، مفهوم هذا؟ طيب، يقدم قولها أنها بكر، تقول لا والله عقد علي وأنا بكر، واضح؟ وقد دخل بي وهو يقول لا ما دخلت بها، يقدم قولها أو قوله هو؟ ها، يقدم قوله هو، ولا تحتج بأصل البكارة، لأن المرأة عندنا قرينة قوية قائمة أن الرجل عقد عليها وسافر، فهذا الظاهر يقدم على أصل قولها بالبكارة. شوف أنت في المثال الماضي قدمت الإيه؟ الأصل، هنا قدمت الظاهر للقرينة القوية. واضح هذا الكلام؟ قال الشيخ ابن عثيمين أيضا: تقدم لنا أن المهر يستقر بالوطأ والخلوة والتقبيل. طبعا هذه المسألة خلافية، مسألة هل يستقر المهر بالخلوة فقط وبالتقبيل فقط أم بالدخول، أن يجامع الرجل المرأة، الصحيح بالدخول. قال: واللمس لشهوة، والنظر يعني استباحة ما لا يحل إلا للزوج، والموت كما سيأتي. فإذا قالت الزوجة إنك خلوت بي، وقال الزوج لم أخلو، فالصداق ثابت، فالزوجة تقول إنه خلى حتى تأخذ المهر كاملا، وهو يقول لم أخلو حتى تأخذ نصف المهر، فالقول قول الزوج، لأن الأصل عدم الدخول والخلوة، القول قول الزوج لأنه الأصل إيه؟ عدم الدخول والخلوة. فإن وجدت قرينة على الدخول كإقامة حفل الزواج ثم ادعى أنه ما دخل، فالقول قول الزوجة بالقرينة، وهذا ذكره ابن رجب في القواعد، قال: إذا تعارض الأصل والظاهر فأيهما يقدم؟ قال: وإن كان الظاهر حجة شرعية قدم الظاهر، وإن لم يكن حجة شرعية فينظر أيهما أقوى. إذن ينظر لإيه؟ للقرائن. إذن نخرج من هذا. طبعا كلام ابن رجب كنت أريد أن أقرأه عليكم، لكن ابن رجب كلامه كثير في هذا الباب، وهذا سيضيع علينا الوقت، ولكن أختصر لك اختصارا. إذن إذا وجد عندي أصل وظاهر، هل يقدم الأصل أم يقدم الظاهر أم ينظر للقرائن؟ ينظر للقرائن. قال الشيخ ابن عثيمين أيضا: وهذه في الحقيقة، هذا أيضا في شرح الممتع المجلد العاشر، وهذه في الحقيقة قاعدة ينبغي لطالب العلم أن ينتبه لها. شوف الشيخ بيقول لنا إيه، ينبغي لطالب العلم إيه أن ينتبه لها، هتحتاجها هو. مفهوم؟ الرجل بيقول لك عبد الله بن حمار ما تاب من شرب، ولا عنده دليل ولو ضعيف. شوف بيقاتل اهو، ده بيقاتل اللي عنده دليل ولو ضعيف يجيبهولي. مفهوم؟ والاصل انه مات على كده. الشيخ بيقول ينبغي لطالب العلم ان ينتبه لهذه القاعده، فاحيانا يتعارض الاصل والظاهر، واحيانا يتعارض اصلان فيقدم احدهما على الاخر حسب ما تقتضيه الشريعه وحسب ما تقتضيه قرائن الأحوال. ولهذا مثلا لو أن امرأة فارقت زوجها وأمسكت بيديها إبريق القهوة، وقهوة البن يشربها غالب الإيه؟ غالبا الرجال، وادعت أن الإبريق لها والزوج يقول هو لي. خد بالك، امرأة بتقول الإبريق ده بتاعي، خلاص كده؟ طب الإبريق في إيد مين؟ الإبريق في إيد الزوجة، خلاص؟ وإحنا عندنا أصل أن الحيازة الأصل فيها الملكية، الأصل في الحيازة الملكية، طالما في شيء عندي أنا أحوزه فهو ملكي، ده الأصل. واضح الكلام؟ لكن الشيخ ابن عثيمين قال لا، مش هقدم الأصل هنا، هقدم الظاهر. طب ليه؟ قال لأن الظاهر والقرائن تقول بأن الغالب بأن الرجال هم الذين يشربون القهوة، فيقدم هذا الظاهر على الأصل فيؤخذ منها الإبريق ويقال هذا ليس من متاعك، ويؤخذ ويرد إلى الرجل. فقال الشيخ: فعندنا أصل وظاهر، الأصل أن ما بيد الإنسان فهو له، وعندنا ظاهر وهو أن هذا الإبريق للرجال، فأيهما نقدم؟ الشيخ بيقول ينظر إذا كان الظاهر قويا أقوى من الأصل قدمنا الظاهر. فهم هذا الكلام؟ واضح المسألة؟ طيب يبقى نرجع إلى ما كنا عليه. لما بنقول لزهران وهل عندك دليل، لما قال لو اللي عنده دليل ولو ضعيف يجيبه، بنقول طيب أنت عندك دليل أنه ما تاب؟ هيقول لا، ولكن الأصل أنه ما تاب، إذن أنا عندي أصله وعندي ظاهر وقرائن على أنه صحابي واضح وليس كأحد من الناس، وليس كأحد من الناس أنهم يفعلون المعاصي ويستمرون عليها هكذا، فهو صحابي يعلم ما معنى الخوف من الله عز وجل. هذا الظاهر وهذه القرائن القوية أنه معه النبي عليه الصلاة والسلام والقرآن يتنزل عليه، وإن وقع في مثل هذا فالظاهر والقرائن القوية تقول بأن الصحابي لا يمضي ولا يستمر على هذا. إذا تقدم الأصل أن تقول الصحابي اللي عنده دليل ضعيف إنه مات وتاب، تاب من الخمر يجيبهولي، أم تقدم الظاهر بعفة الصحابي وأنه يخاف من الله عز وجل وأنه يعف أن يستمر في هذا وتنزه الصحابي عن هذا، فتقدم الظاهر على الأصل. فتقدم إيه؟ الأصل برضو؟ ها؟ فالأصل أن تحسن الظن في الصحابة، مش الأصل أن مات على الخمر. واضح؟ فتعارض عندنا أصلان. دي المسألة الثانية بقى، احنا خلاص تكلمنا في الأصل والظاهر. لو أنه تعارض عندنا أصلان، دي قاعدة ثانية، أيهما يقدم؟ ينظر إلى القرائن القوية في أيما الأصل منهما فيقدم الأصل الأقوى. بسأل زهران: الأصل الأقوى أنه مات على هذا، أم الأصل الأقوى أن الصحابي لا يستمر على هذا؟ عايز جواب منه ولا من المساكين اللي بيجلسوا تحت؟ إذن عندي أصل وظاهر انتهينا منها، وعندي أصلان واضح. فأيهما تقدم، الأصل أنهما مات على هذا، أم الأصل أن الصحابي يعلم ما معنى الخوف من الله ولا يستمر على هذا؟ ها، واضح الجواب له. أما نحن فالحمد لله رب العالمين. واضح. فما تفردش عضلاتك وتقول ولا عنده حديث ولو ضعيف يجيبهولي، أنا بأكلم مين؟ المفترض أنني أكلم رجل إنسان يخطئ في أصول، في أمور، يقع في بدع. واضح. لكن ما أظن أنني أسمع إنسان يقول هذا الكلام. يعني حتى مثلا لو قلنا بأن الأشاعرة، الأشاعرة أهل بدع، لما أجي أكلمهم خلاص إحنا بنكلم أشاعرة، لما بنكلم أي فرقة بنكلم فرقة، لكن إحنا عارفين إن الفرقة دي حدودها إيه، مفهوم؟ مثلا بنيجي نكلم جماعة التبليغ أو الإخوان أو الجماعة الإسلامية أو الجهاد أو التكفيرين أو أو أو، عارفين حدودها إيه، مفهوم؟ مش هيجي يقول الصحابي الفلان كذا أو ويسب في الصحابي أو يلعن في الصحاب، إحنا عارفين حدوده إيه، مفهوم هذا الكلام؟ لكن لما يجي واحد هنا يقول مثل هذا الكلام واللي عنده دليل ولو ضعيف يجبهولي وبتقاتل عليها كمان، طب هل قدمت هذا الأصل أن الصحابي لا يستمر على هذا، وأن الله أصل أثنى عليهم بالجملة، والنبي عليه الصلاة والسلام أثنى عليهم بالجملة، هل قدمت هذا الأصل على أصلك المزعوم؟ آدي يا ناس علماء الجرح والتعديل، وهل وفقت فهمهم؟ نسأل الله السلامة والعافية. قل الحمد لله الذي عافاك